هناك من يدعي أنه يتعامل مع الملائكة وليس مع الجن، فهل يجوز ذلك؟ هذا فيه لا أصل له، ومن أين له يعلم ذلك؟ هذا لا أصل له، فإنه قد يشتبه عليه الأمر، فقد يدعي الجن أنه ملك، والجن لا يؤمن، فيهم فساق وفيهم كفار لا يؤمنون فيه أن يقولوا كذا وكذا. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.